قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب القسمة. هذا أيضا أيها الإخوة كتاب هام، ولا شك أن الناس يحتاجون إليه في كل عصر من العصور وفي كل حالة من الحالات. فأهل الميراث يحتاجون إلى القسمة، فلا يمكن أن يوزع ميراث بلا قسمة. والشركاء أيضا إذا أراد أحدهم أو أرادوا أن يقسموا ما بينهم من شركة فإنهم يحتاجون أيضا إلى القسمة. والقسمة أيضا فيها مصالح كثيرة، فإن الإنسان قد لا يرتاح مع شركائه ويريد أن يستأثر بحقه وأن يتصرف به وأن يكون له اليد الكاملة في التصرف عليه. فإذا ما كان له شركاء في أرض أو في سلعة من السلع فإنهم يقيدون حريته ولا يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء، فيقدم على طلب القسمة حتى ينفرد بحقه ويصبح مستقلا به يتصرف به كيف شاء. ولا شك أن هذه القسمة جاءت مشروعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة عليها أيضا، وأيضا دل الدليل العقلي عليها لأن الحاجة تدعو إليها كما ذكرت لكم. فإذا كان للإنسان شريك فأراد أن يتخلص منه لأنه يناله منه مضايقة أو إذا فهو لا يتخلص منه إلا بطلب القسمة، فإذا ما قسم ما بينهما انفرد كل إنسان بحقه وأصبحت له الحرية في التصرف فيه، وارتفع عنه ما كان يعانيه من مضايقة وربما أذى من شريكه. فإن طبائع الناس تختلف، وكذلك أيضا اتجاهاتهم، فقد يصلح اثنان أو ثلاثة مجموعة وقد لا يصلح اثنان أيضا في أمر من الأمور. وهذه القسمة شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون رافعة لذلك. قال: والأصل في هذا الكتاب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى. إذن المؤلف سيبدأ في دليل مشروعية القسمة، فبدأ أولا بأدلة الكتاب، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محترم. وهذا في قصة ناقة صالح عليه السلام، تعلمون ما دار فيها من خلاف ما بين صالح وبين قومه، وأنه جعل لها شرب يوم ولهم شرب يوم، وأنه في حالة شرب الناقة يحضر عليهم أن يأتوا إلى ذلك الماء، وكذلك العكس، لكنهم تعدوا وتجاوزوا الحد فعقروا الناقة، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بذلك: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده في أمر من الأمور، فهؤلاء ابتلاهم بالناقة وحدد لهم عملا ينبغي أن يلتزمون، ولكنهم عصوا أمر ربهم وخرجوا عنه فحلت بهم العاقبة. إذن هذا دليل. الدليل الآخر من الكتاب العزيز ما ذكره المؤلف: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ما معنى الآية؟ المراد بذلك أنه عندما يموت الميت ويراد قسمة تركته، فيحضر تلك التركة من لا يستحق الأخذ منها ميراثا، وقد بينهم الله تعالى في هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى، أي أقارب الميت من غير الورثة، هم أقارب للميت مثلا من ذوي الأرحام لكنهم لا يستحقون، أو ممن يرث ولكنه محجوب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، أي الصغار الذين مات آباؤهم وهم صغار، لأن اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، وكذلك أيضا والمساكين، أي الذين لا مال لهم. فعليكم في هذه الحالة أن تعطوهم ما تطمئن به نفوسهم وترتاح به أفئدتهم، وأن تضيفوا أيضا إلى ذلك معاملة حسنة وقولا كريما، وقولوا لهم قولا معروفا. ثم نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن الإنسان إذا عمل عملا طيبا فإنه سيجد ثمرة ذلك في الدنيا وسيجد ثواب ذلك في الآخرة. فقال في الآية التي بعدها: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذا الذي حضر عنده المحتاجون لو قدم لهم شيئا فهو سيثاب، ولو لم يقدم ألا يخشى أن تنزل تلك الحادثة بأبنائه، أن يموت فيترك صغارا فيحتاجون فيحصل لهم ما حصل لغيرهم. إذن إذا قدمت خيرا فإنك ستجد ثمرته. والشاهد هنا أن هذه الآية فيها دلالة صريحة على مشروعية القسمة، وإذا حضر القسمة أي قسمة الميراث، وإذا حضر القسمة إلى آخر الآية. إذن هذا دليل آخر من كتاب الله عز وجل يدل على مشروعية القسمة. وأما السنة فيبدو أن المؤلف لم يذكر شيئا من ذلك، والأدلة عليها كثيرة جدا. ونذكر بأقرب دليل مر بنا في كتاب الشفع، الحديث المتفق عليه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا نص بالقسمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. أما إذا قسمت فلا شفعة، وجه الدلالة ثبوت القسمة في هذا الحديث. إن قسمت فلا شفعة، وإن لم تقسم فإنها تكون الشفعة. إذن هذا دليل صحيح صريح في ثبوت الشفعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قسم خيبر 18 سهما، قسمها 18 سهما. وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قد قسم الغنائم يوم بدر، كذلك قسمها يوم حنين، وكانت أنواعا كثيرة. وأما الدليل الثالث وهو الإجماع فأجمعت الأمة على مشروعيته. إذن القسمة ثابتة في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ذلك، والحاجة أيضا داعية إليها. إذن الدليل العقلي أيضا يدل على قيامها، وهو ما يعرف بالقياس أو الدليل العقلي. هذا بالنسبة لمشروعية القسمة. ولا شك بأن القسمة لها طرق ومناهج وكيفية، لها أركان، لها شروط، لها نظام تقسم فيه. فبالنسبة لقسمة المواريث سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في كتاب المواريث. وهناك قسمة الأراض عموما، وهناك قسمة المكيل والموزون، وهناك أيضا عروض التجارة وغير ذلك من الأنواع. فما هي الطريقة التي تتم فيها القسمة؟ وهل هناك شروط أو لا؟ وهل القسمة تنقسم إلى قسمة تراض وقسمة إجبار؟ الجواب نعم، لأنه إذا تراض الشخصان في القسمة انتهى الأمر. لكن القسمة أحيانا تكون قسمة إجبار، أي يجبر أحد الشريكين على القسمة إذا امتنع، لكن بشروط، لأنه قد يطالب أحدهما بالقسمة. ولكن عند المطالبة بالقسمة لا بد أولا من ثبوت الملكية، لا بد أن يعرف بأن هذا المقسوم أو المطلوب قسمته إنما هو ملك للمطالبين بالقسمة. الأمر الآخر ألا يترتب على ذلك ضرر. وفي قضية الضرر خلاف، لأن بعض العلماء يرى القسمة وإن ترتب عليها ضرر، والضرر قد يكون ضرر منفعة، بمعنى تتعطل المنفعة، كأن تكون مثلا دار يكون لأحدهما ثلثاها ولواحد ثلث، فإذا قسمت أخذ هذا الثلثان وما بقي من ثلث لا يستفيد منه صاحبه إذا زالت المنفعة. فهل زوال المنفعة يمنع القسمة؟ وأحيانا يكون الضرر في القيمة، أي تبقى المنفعة في الاستفادة لكن تنقص القيمة، فإذا قسمت إلى قسمين تضرر أحدهما بأن نزلت قيمة هذه وارتفعت قيمة هذه، أو بقيت إحداهما ممسكة بقيمتها الأصلية وانخفضت قيمة الأخرى، أيضا هذا ضرر. ما هي الطريقة التي يتم بها التقسيم؟ ربما تكون السهام والقيمة متساوية، وربما تكون السهام متساوية والقيمة مختلفة، وربما تكون القيم متساوية، أي قيمة السهام متساوية والأسهمة مختلفة، وربما يحصل خلاف في السهام وخلاف أيضا في القسمة. ولذلك نرى أن بعض الفقهاء لا يفرد القسمة في باب أو كتاب مستقل، وإنما يدرجها ضمن كتاب القضاء فيدخلها فيه لما لها من علاقة وثيقة بذلك، وبخاصة إذا كانت القسمة قسمة إجبار. ثم أيضا هذه القسمة إذا قسمت وإذ كانت تحت ولاية القاضي، فمن الذي يتولى أجرة القاسم؟ هل هو بيت المال؟ الجواب نعم. وإذا كانت القسمة بطلب من الطرفين فمن الذي يتولاها؟ هل الذي يتولاها الذي طلب أو هي موزعة بينهما؟ وأيضا فيما يتعلق عند الخلاف بقول القاسم، هل يصدق مع أنه هو الذي قسم أو لا يصدق؟ هذه كلها مسائل تندرج تحتها، بعضها أوردها المؤلف وبعضها لم يردها، وكلامه فيه نوع من الإجمال. أردت أن أقدم هذه المقدمة وأعطيكم تصورا عما يدور في كتاب القسمة حتى نكون على بعض المعرفة بما يذكر فيه. أصلا الإعطاء هذا هو استحباب، أحسنت، يعني سؤال الأخ، يعني يقول هل يشترط إذا الورثة إعطاءه؟ هو استحباب، يعني من باب كرم النفوس وطيبتها، وإلا ليسوا ملزمين بذلك، فاللازم إنما هو من يستحق الإرث إما تعصيبا أو فرضا، ولا شك أن هذا برضا الورثة، ولذلك يحثهم الله سبحانه وتعالى ويحضهم على فعل ذلك، ويذكرهم في الآية الأخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية كهذه الذرية التي جلست بين أيديكم فليتق الله. قال: والأصل في هذا الكتاب قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، وقول الله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما دار قسمت في الجاهلية. إذن أورد المؤلف حديثا، نعم، أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، يعني أيما دار قسمت، في بعض الروايات أيما دار وأرض قسمت فهي على قسمة الجاهلية. قل: لأنه عفى الله عما سبق، فما كان من أنكحها من بيوع من غير ذلك فإن الإسلام يتجاوز عنها، إلا أن تكون أمور تتعلق بالعقيدة فهذه جاء الإسلام ليصلحها ويزيلها ويرفعها. أما عقود سبق أن نفذت حتى في أموال الربا لم تنتهي، نعم، لكن إذا كانت العقود بعد لم تنتهي فإن الإسلام يطرحها كما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم. وهذا أيها الإخوة يدلنا على سماحة الإسلام وترغيب الناس فيه ودعوتهم إليه، فإن هذا الدين إنما هو دين الفطرة، دين السماحة، دين يغزو القلوب ويستقر في النفوس فتطمئن به الأفئدة متى ما نقل كما أنزل على محمد بن عبد الله، فلا شك أنه إذا نقل للناس كما جاء فلا شك أن من لا يكون صاحب هوى فإنه يتقبل هذا الدين، وكثير من أهل الجاهلية يعرفون أنه حق ويعرفون أن محمدا صادقا في دعوته، لكن أخذهم الغرور والكبرياء والعناد. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومع ذلك لو أنزل لظلوا في عنادهم. وكما هو الحال بالنسبة لليهود، فإنهم يعرفون الحق ولكنهم يعاندون، وهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في التوراة، لكن عنادهم وحسدهم جعلهم لا يؤمنون إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له النجاة ممن أسلم، كما هو معروف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. لا شك إنها تقسم على قسمة الإسلام، لأن كل شيء انتهى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال رحمه الله تعالى: والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة. في القاسم الذي يقسم بينهما، والمقسوم أي ما هو الرباع وغيرها، يعني الأعيان التي تقسم. والمقسوم عليه أي من تقسم عليه، أي الشركة أو الورثة. قال: والنظر في المؤلف لا يتكلم عن الميراث، لكنه أورد أدلة لإثبات القسمة، وإلا أحكام المواريث أو ما نعرفها بالفرائض فهذه لها كتاب مستقل عقده المؤلف، وهي أيضا قد أفردها كثير من العلماء في كتب ورسائل مستقلة. قال: والنظر في القسمة في أبواب. الباب الأول في أنواع القسمة. ما أنواع القسمة؟ هل هي نوع واحد أو أنواع؟ الجواب أنواع، لأنها يعني قد تكون رباعا، يعني يحصل به العقار مثلا أو غير العقار. كذلك أيضا ربما تكون عروضا من عروض التجارة، وربما تكون أيضا مطعومات إلى غيره. وعروض التجارة كثيرة جدا أيها الأخوة، لا نفهم أنها فقط الأقمشة أو الأواني، لا، يدخل في ذلك الحديد والخشب والأواني والأجهزة وغير ذلك، هذه كلها تسمى عروض تجارة. الثاني في تعيين محل نوع من أنواعها، أعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها. لأن منها ما يقبل القسمة، لا يمكن أن تأتي بثوب واحد فيقول نقسمه، لأن فيه ضرر على الطرفين. إذا قسم الثوب ما الفائدة؟ أو يؤتى بإناء فيقال نقسمه، يقسم قسمين، ما الفائدة منه؟ نعم. وصفة القسمة فيها وشروطها، أعني فيما يقبل القسمة. الثالث في معرفة أحكامها.